ازيك سيدنا المولى؟ السلام عليكم. Thank you. وَلَا يَأْتِي لِقَوْمٍ الله الله الله الله يا مولانا وارس عليك. Thank you.

ماشي محمد ما يبوظ صدق الله العظيم. يتحول الله يتحول الله من كفر وشكى الله سعي كفر وإني لبناء العائلة حضر يوسف المفهوم أشكر كل المعزين أستاذ الضيوف وأهل البلد أجمعين يتقبل الله